بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء والكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء معكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 1890 للهجرة، والمتوفى عام 1889 للهجرة. ونحن في هذه الحصة المباركة ساداتي مع الدرس 61 ليوم الاثنين 23 من شوال عام 41 و400 وألف، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: والوجه ما يشتركان فيه، ودخيلان وخارجان تلفيه، وخارجون وصف حقيقي جلى بعقلنا وحسين ونسبي تلى. يعني نحن مع البيت 153 و154، وهذا البيت 153 كرر لزيادة في التوضيح والإيضاح. المعنى الإجمالي: تقدم لنا في الحصتين السابقتين أن التشبيه أكثر ورودا في كلام العرب وغيرهم، فبه يتوصلون إلى معاني رائقة وجمل بلاغية من الروعة بمكان. إذا أنواعه كثيرة، لأن التشبيه طريقة سهلة لتوصيل المعنى المطلوب إلى المخاطب بأوجز عبارة وأوضح أسلوب. وقد قدمنا ساداتي أن التشبيه هو دلالة أمر على الاشتراك مع أمر آخر في وجه من وجوه الشبه الكثيرة الجامعة بينهما. وقدمنا أيضا أن أركان التشبيه التي يتألف منها أربعة، وهي الوجه الشبهي، وهو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، نحو مثلا خالد كالأسد، فالوجه هنا التهور في الأسد والشجاعة في خالد، والإقدام منهما معا. والركن الثاني أداة التشبيه، وهو يكون حرفان ويكون اسمان ويكون فعلان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والثالث والرابع من أركان التشبيه الطرفان، أي المشبه والمشبه به. ثم بعد ذلك ذكر أن الطرفين يكونان حسيين، أي مدركين بالحس، ومرة أخرى يكونان عقليين لا يدركان إلا بالعقل، ويدخل في هذا الوهمي كقول إمر القيس المتقدم: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأني بأغوالي. فتشبيه السهام المسنونة بأنياب الأغوال تشبيه وهمي، لأن أنياب الأغوال لا تدرك بالعقل لعدم وجودها، فلم يشاهد أحد بالعين مجردة، وإن كانت هناك رواية تروى مضمون أن بعض الناس تعرضت له الغول في فلاة ما وخوفته وأوجس في نفسه خيفة، ولكن هذا كله وهم على وهم لا حقيقة له. فالوهم يصور للشخص ما لا يتصور، على حد قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، صدق الله العظيم. هذا في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره من ضعاف الإيمان والتوكل على الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: والوجه ما يشتركان فيه، تكلمت على هذا البيت في الحصة السابقة، ولكن يظهر لي أنه يحتاج إلى توضيح أكثر وأكبر، فجعلته درسًا آخر متممًا لما قيل قبله، يعني أن وجه الشبه يكون مرة داخلًا في ماهية الطرفين، ومرة أخرى نجده خارجًا عنهما. فالداخل ينقسم إلى 3 أقسام: أن يكون تمام ماهيتهما ويسمى النوع، كتشبيه ثوب بآخر في كونهما كتانا. النوع الثاني أن يكون جزءا من الماهية، كتشبيه ثوب بآخر في كونهما ثوبا ويسمى الجنس. الثالث أن يكون جزءا من المادية مميزا لها عن غيرها من الماهيات ويسمى الفصل، كتشبيه ثوب بآخر في كونهما قطنا. ثم قال: وخارج وصف حقيقي تلا بحسنا وعقل ونسبي تلا، يعني أن وجه الشبه الخارج عن ماهية الطرفين هو وصف حقيقي قائم بكل منهما، أي متمكن في الذات، جلا أي ظهر للعيان بحس كالمبصرات والمسموعات والمشمومات. تقول مثلا: هذا النور كالورد، هذا النور كالورد. فوجه الشبه هنا اللون والعطر، وكلاهما خارج عن المادة، وهما مدركان بأحد الحواس الخمس وبعقل، يعني مثلا يدرك مرة وجه الشبه بالعقل لا بالحس، نحو العلم كالنور والجهل كالعار. فوجه الشبه هنا لا يدرك إلا بالعقل، لأن العلم يهدي إلى الخير وهذه الهداية عقلية، والنور يهدي المعنى إلى المكان المراد وهذه الهداية عقلية وليست محسوسة، لا تدرك إلا بالعقل، لا تدرك إلا بالعقل. ثم قال: ونسبيين تالا، أي النوع الثالث من وجوه الشبه يسمى نسبيا، وهو مقابل للحقيقي، ولذلك قال تلا، تلا أي تبع الحقيقية، فهو معنى متعلق بشيئين اثنين أو أكثر لا يتعقل إلا بتعقلهما، كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، إذا قلنا الحجة البالغة كالشمس، فهذه الإزالة تزيل الحجة، تزيل الشك، والشمس تزيل الظلام، فهذه الإزالة ليست متقررة في ذات الحجة فقط، ولا في ذات الشمس فقط، ولكنها نسبية، أي مأخوذة من الطرفين، مأخوذة من الحجة ومن الشمس، فبالنظر إليهما ندرك أن وجه الشبه الجامع بين الحجة والشمس هو إزالة الحجاب وكشف المعمى، تلا أي تلا الحقيقي في التقسيم هذا. وقد حاولت سادتي أن أبسط الكلام في هذا الموضوع حسب الاستطاعة والإمكان، والله ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق، وأسأله سبحانه العلم النافع والقلب الخاشع والرزق الواسع لي ولجميع المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يكشف الغمة عن الأمة ويطلق سراحهم ويعافي المسلمين والإنسانية جمعاء من هذا الداء الوبيل، ويبعد شره عنهم وعنا، آمين بقوته وقدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعد هذه الحلقة العبد الضعيف أبو الوفاء أحمد يحيى، لطف الله به.